بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وقد ذكرنا بالأمس كلاما للشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند الآيات التي في سورة الحشر، ووضح رحمه الله ما هي درجات الذين لا يعطون الصحابة قدرهم ولا حقهم. فذكر أن الدرجة الأولى الذي لم يستغفر للصحابة على العموم ولم يطلب رضوان الله لهم، فقال هذا مخالف لما أمر الله، لأن الله أمر في الآية قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون، يعني كأن الله أمرهم بأن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال فقد خالف ما أمره الله به. ثم المرتبة الثانية قال أن يجد في قلبه غلا لهم، يعني لا يتوقف فقط على عدم الاستغفار، بل يجد في قلبه غلا لهم، يعني يجد نفسه يكره أبا بكر، يكره عمر، يكره عثمان، أو يكره خالد بن الوليد، أو يكره عمرو بن العاص، أو يكره معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أو يكره يعني أحدا من الصحابة، يجد في قلبه غلا لهم، أو يجد في قلبه غلا لهم على الإجمال، قال فهذا قد أصابه نزغ من الشيطان ونصيب وافر من عصيان الله، لأنه عاد أولياء الله وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الشوكاني انفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه. والمرتبة الثالثة قال فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم، إذا تجاوز هذا الغل الذي في القلب وظهر على اللسان في شتمهم، فهذا بلغ المرتبة يعني والعياذ بالله الكبيرة من الضلال. قال فقد انقاد للشيطان بزمام، يعني هذا يقوده الشيطان أينما يريد، ووقع في غضب الله وسخطه، والعياذ بالله، وقع في غضب الله وسخطه. ثم ذكر الشوكاني من هو الذي يبتلى بهذا، من هو الذي يبتلى بهذا، نسأل الله السلامة. أما نحن نشهد الله على حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لكن من هو الذي يبتلى بهذا، يصاب بهذا المرض العضال؟ قال أولا من ابتلي بمعلم من الرافضة، أن يأتي هذا المعلم ويعلمه الأشياء التي هي مخالفة، وكيف أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. أو صاحب من أعداء خير الأمة، أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة. هناك الروايات المختلقة والأكاذيب الموضوعة والكذب، ويزينها الشيطان لبعض الناس، والخرافات الموضوعة، ويصرفهم عن كتاب الله. هذه الآيات التي قرأناها والأحاديث التي سنأخذها فيما بعد يصرفهم عنها ويزين لهم الأكاذيب، قال الشوكاني المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة، ويصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور. يعني يترك القرآن ويترك السنة جانبا ويذهب إلى الأقاصيص وإلى الأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة، فهذا قال فأولئك اشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر. ثم هل اكتفى الشيطان بهذا منهم؟ هل اكتفى بهم بأنهم في قلوبهم الغل على أصحاب رسول الله، ثم بعد ذلك تطور بهم إلى أن يظهر هذا على اللسان فيشتمونهم؟ قال: فما زال الشيطان ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة، يعني يطورهم قليلا قليلا، ثم إذا بقي أحد من الصحابة يعني سول لهم بأقاصيص مختلقة ومفتراة، وهكذا حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالح عباده، حتى يصبح بعد ذلك الصحابة، أغلب الصحابة عنده مجروحون، وهؤلاء الصحابة يعني والعياذ بالله متهالكون على السلطة، وهؤلاء الصحابة عندهم وعندهم والعياذ بالله، ثم يؤدي به ذلك إلى إهمال الفرائض، فتجد هذا المبتلى بسب الصحابة من أهمل الناس في الفرائض، لا تجده من المسابقين إلى الصلوات الجماعة، ولا تجده من المسابقين إلى الصيام وإلى النوافل وإلى قراءة القرآن، بل كما قال الشوكاني قال: وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين. وفعلا تجده يهجر شعائر الدين، يهجر الأشياء التي فيها الخير وفيها النفع، وسعوا في كيد الإسلام وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. هذا حالهم، أنهم بعد ذلك يسعون إلى ضرب الإسلام وأهله، لأنهم ضربوا الصحابة رضي الله عنهم، بعد ذلك يبدأون في الطعن في عقائد الإسلام في العقائد الصحيحة، ويتعاونون مع كل من تعاون معهم من أعداء الإسلام، يتعاونون معه ضد هذا الدين وضد شعائر هذا الدين وضد فرائض الله سبحانه وتعالى وعباده المؤمنين. فهذا هو كلام الشوكاني، وهو كلام مهم مفيد، يعني في بابه يشرح فيه رحمه الله، وهو من المجربين ومن المعايشين لحال اليمن قديما يعني قديما في زمنه، فإنه رحمه الله من أخبر الناس بحال اليمن وبما حصل فيه. وهذا الكلام كلام مهم جدا، ينبغي على العاقل أن يأخذه بعين التأمل، وأن يسأل من الله سبحانه وتعالى ألا يكله إلى صاحب من هؤلاء الأصحاب الذين يغيرون عليه المفاهيم. والله إنك تستغرب من بعض الناس الذي هو يعيش على السنة وعلى الخير وعلى الأدلة، ثم ما تجد في يوم من الأيام إلا وهو يعني يتشكك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك الأدلة جانبا، يترك هذه الأدلة وهذه الآيات يتركها جانبا، وإذا به تبدأ له الشكوك وتدخله الوساوس، من أين أتيت؟ من شيء، كلام يسمعه من بعض السفهاء، يسمعه من بعض أصحاب المواقع الإعلامية، يسمعه من بعض هؤلاء أصحاب يعني الشبكات الذين هم على يظلون على هذه الليل والنهار، ليسوا حول الدين وليسوا حول شعائر الدين، وإنما يسعون في كيد الإسلام وأهله، كما قال الشوكاني في كيد الإسلام وأهله بكل حجر ومدر، ولكن الله من ورائهم محيط، الله من ورائهم محيط. وسنأخذ إن شاء الله سؤالا خاصا بعقوبة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله يعني يبتليهم في الدنيا قبل الآخرة. كثير منهم ابتلي في الدنيا قبل الآخرة بأشياء مخيفة، يعني تخيفه، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن أوليائه، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ذروة الأولياء بعد النبيين رضي الله عنهم. فهذا تعليق على كلام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند الآيات التي في سورة الحشر، ونعيد الآيات في نهاية الدرس. قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وهذه هي نهاية الآيات، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ الأحاديث من السنة التي تدل على فضل الصحابة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.